اقض يا رب سحر القهر والغلبة عليها وعلى أهلها اقض يا رب سحر القهر والغلبة اقض يا رب سحر القهر والغلبة عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يعصمك يا أمة الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من سحر الغلبة والقهر من سحر الغلبة والقهر عليك وعلى زوجك عليك وعلى أمك عليك وعلى أهلك عليك وعلى أولادك عليك وعلى الوظيفة عليك وعلى الوظيفة عليك وعلى صحتك عليك وعلى صحتك عليك وعلى صحتك أطل يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مدعوسا مشت عليه دعست أطل يا ربنا سحرا وطأت أقدامها مرشوشا في الماء في الماء في الماء مرشوشا في ماء سحر مرشوشا في ماء سحر مرشوشا في ماء سحر مرشوشا في ماء سحر مرشوشا في ماء سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما وطأت أقدامها فاصل يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مدعوسا مدعوسا وطأته أقدامها وطأته أقدامها وطأته أقدامها وطأته أقدامها مرشوشا في دم سحر مرشوشا في زيت سحر مرشوشا في ماء سحر مرشوشا عظيما قويا شديدا على الغلبة والقهر على الغلبة والقهر على التفريق على التفريق على التفريق على العذاب على العذاب والآلام والأسقام والأمراض والأدواء على الجنون على الجنون على الجنون والخيالات على الجنون والخيالات والأوهام والوساوس على الجنون على الجنون والخيالات والأوهام والوساوس اقض يا ربنا سحرا مرشوشا اقض يا ربنا سحرا وطأت أقدامها اقض يا ربنا سحرا وطأت أقدامها اقض يا ربنا سحرا وطأت أقدامها اقض يا ربنا سحرا حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد اقض يا ربنا سحرا حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد من الساحرة من الساحرة من الساحرة وبناتها اطل يا ربنا سحرا وطأت أقدامها حسدا وحقدا غلبة غلبة عليها وقهرا غلبة عليها وقهرا اطل يا ربنا السحر العظيم يذهب بعقلها يذهب بعقلها يذهب بعقلها اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر القديم اطل يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر القديم اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر ما كل وما شرون اقض يا رب سحر ثلاثه اقض يا رب سحر شريبته اقض يا رب سحر شمته شمته في بخور وعطور شمته في بخور وعطور ونباتات واعشاب اقض يا رب سحر مسمومه اقض يا رب سحر مسمومه فطر يا ربنا سحرا مسموما بعطور وبخور بعطور وبخور ونباتات واعشاب فطر يا ربنا سحرا مسموما فطر يا ربنا سحرا مسموما فطر يا ربنا سحرا في طيب فطر يا ربنا سحرا في طيب فطر يا ربنا سحرا في طيب فطر يا ربنا سحرا في طيب فطر يا ربنا سحرا في هدية فطر يا ربنا سحرا في عطية فطر يا ربنا سحرا في هدية فطر يا ربنا سحرا في هدية وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا رب السحر وطأت أقدامها وطأت أقدامها مرشوشا لها ولأهلها مرشوشا لها ولأهلها عند البيت عند البيت داخل البيت داخل البيت خارج البيت خارج البيت وعند مقر عملها وعند مقر عملها مرشوشا مرشوشا وطأت أقدامها مدعوسا مدعوسا اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا السحر الأسود اقض يا ربنا السحر الأسود اقض يا ربنا السحر الأسود فقد يا ربنا السحر الاحمر، فقد يا ربنا السحر الاحمر، فقد يا ربنا السحر الاحمر، فقد يا ربنا السحر الازرق والابيض، فقد يا ربنا السحر الازرق والابيض، فقد يا ربنا السحر الكواكب والنجوم، فقد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، فقد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، فقد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، ومن اليمن، فقد يا ربنا السحر من اليمن، فقد يا ربنا السحر من اليمن، من اليمن من اليمن، ومن السودان ومن السودان والحبشه، فقد يا ربنا السحر من السودان والحبشه، فقد يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشرير والذي يتجدد يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار عليها وعلى أهلها فيها وفي أهلها، ويزداد بنفس الساحرة، ويزداد بنفس الساحرة، بنفس الساحرة، بنفس الحاسدة الحاقدة، من الساحرة وبناتها، من الساحرة وبناتها، من الساحرة وبناتها، حسدا وحقدا عليها، ظلما وانتقاما منها، ظلما عليها، ظلما عليها، وانتقاما منها، وانتقاما منها، وانتقاما منها، الله أكبر، حقد يا ربنا السحر العظيمة، مرشوشة، مرشوشة وفاتها أقدامها على الغلبة والقهر، على الغلبة والقهر، على الغلبة والقهر، على قهرها، على غلبتها، على عذابها، على نكالها، على عذابها، على عذابها، على نكالها، على أمراضها، الخيالات والأوهام والوساوس، الخيالات والأوهام والوساوس، والآلام والأوجاع، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، الله أكبر، فاصل يا ربنا السحر العظيم، فقد يا ربنا السحر العظيم، مرشوشا ومنذورا، مذرورا، مسمونا، مأكولا ومشروبا، فقد يا ربنا سحرا عند الساحرة، من أثرها، من شعرها، من غطوتها، من ملابسها، من عباتها، من عرقها، من دمها، من أظافرها، من شعرها، من دمها، فقد يا ربنا سحرا يتنقل، فقد يا ربنا سحرا يتجدد، فقد يا ربنا سحرا قديما، فقد يا ربنا سحرا عظيما، فقد يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، فقل يا ربنا السحر العظيم، فقل يا ربنا السحر العظيم، مشموما في بخور، في بخور، في بخور، في بخور، فقل يا ربنا السحر يتجدد، يتجدد على البخور، على البخور، على استعمال البخور والعطور، فقل يا ربنا السحر يتجدد، يتجدد بالعيون، بالعيون أفضل يا رب السحر يتجدد، يتجدد بالعيون، بالعيون الحاسدة، بالعيون الحاسدة، بالعيون الحاسدة، يتجدد بالحسد، يتجدد بالعين، أفضل يا رب السحر يتجدد، يتجدد بمشيها، بمشيها على المرشوش، بمشيها، بمشيها، بمشي، بمشيها، بوطء أقدامها على المرشوش، على المرشوش، على المرشوش، على عتبة الباب، على عتبة الباب، على عتبة الباب. في الحوش في الحوش، في المدخل في المدخل، في المدخل في المدخل، وحول البيت وحول البيت، وحول البيت وحول البيت، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر العظيم، فقد يا ربنا السحر العظيم، فقد يا ربنا السحر العظيم، فقد يا ربنا السحر العظيم، فقد يا رب السحر غالبة وقهر عليها وانتقام منها وحسد فيها وعليها، وحسد فيها وعليها وانتقام، فقد يا رب السحر انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، فقد يا رب السحر انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، فقد يا رب السحر انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عليها وعلى زوجها، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عليها وعلى زوجها، عداوة عليها وعلى أمها، أمها، أمها، أمها، فقد يا رب السحر بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، وعقد فيها لأمها، وعقد في أمها لها، فقد يا رب السحر بينهما وعليهما، وحسد فيهما وعليهما، حسدا فيهما وعليهما، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر الشديد، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر مدعوسا، وطأت أقدامها، وطأت أقدامها، أطل يا ربنا السحر تتجدد، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر إنس على سحر جن، اقضي رب العالمين جن على سحر انس، اقضي رب العالمين عظيما عليهم يوكلون، عليهم يوكلون بالتجديد، عليهم يوكلون بالتجديد. ذبح لهم، ذبح لهم، ذبح لهم، ذبح لاجلهم، ذبح لاجلهم تقربا لهم، تقربا لهم، تقربا لهم، تقربا لهم. اقضي رب العالمين على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القوي الشديد، اطل يا ربنا السحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. داخلة، خارجة، داخلة، خارجة، بطل، بطل، بطل. بطل ما كانوا يعملوا. اطل يا ربنا السحر في البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. فاطل يا رب السلام في الجسد، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في زوجها وأولادها، في أمها وأختها، في أمها وإخوانها. فاطل يا رب السلام العظيم، فاطل يا رب السلام عداوة وظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، وقهر وغلبة، وقهر وغلبة، وقهر وغلبة. فاطل يا رب السلام العظيم، فاطل يا رب السلام اليهود والنصارى، فاطل يا رب السلام الكواكب والنجوم، فاطل يا رب السلام الكواكب والنجوم، فاطل يا رب السلام على سحر، فاطل يا رب السلام على حسد، اطل يا رب الحسد على عين، اطل يا رب الحسد على حسد، اطل يا رب الحسد على عين، اطل يا رب الحسد على سحر، اطل يا رب الحسد العظيم يا ربنا في الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، والأوهام والوساوس، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا السحر العظيم على الجنون والخبال، والخيالات والأوهام والوساوس، والخيالات والأوهام والوساوس. فقل يا رب نسعى على العقل، على العقل يذهبه، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه. الله أكبر. فقل يا رب نسعى على الخيالات، على الخيالات والأوهام والوساوس. فقل يا رب نسعى على عقلها، على عقلها ينقصه، على عقلها يذهبه. الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة. فقل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاقضي يا ربنا السحر العظيم، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، يا ربنا، يا ربنا شفاء لها ولمرضانا أجمعين وللمسلمين. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من السحر العظيم والحسد الشديد، من آثار العيون، من آثار العيون، ومن أسحار تتجدد وتتنقل في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، وفي البحار، وفي الأنهار، وفي الأودية والشعاب، وفي الجبال، وعلى الأشجار، وتحت الأشجار. اقضي يا رب السحر على النار، اقضي يا رب السحر على الماء، اقضي يا رب السحر على الهواء، اقضي يا رب السحر على التراب. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. اقضي يا رب سبحان على حسد، اقضي يا رب سبحان على حقد، اقضي يا رب سبحان على ظلم وانتقام، انتقام، انتقام منها ومن زوجها وامها واولادها واخوانها. اقضي يا رب سبحان ظلم وانتقام، اقضي يا رب سبحان ظلم وانتقام، اقضي سبحان عداوه، عداوه وغلبه عليها وقهر، وغلبه عليها وقهر، وغلبه عليها وقهر. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحر القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، والموت والهلاك والدمار. فاطل يا ربنا كل سحر، أرسل يا رب سبحانه يذهب عقلها، أرسل يا رب سبحانه يذهب عقلها، أرسل يا رب سبحانه يذهب روحها، يذهب روحها ويقتل نفسها، ويقتل نفسها. أرسل يا رب سبحانه عظيما عليه نفس، عليه نفس، عليه نفس شريرة، عليه نفس لئيمة، عليه نفس دنيئة، عليه نفس خسيسة، عليه نفس ظالمة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، وبطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر المدعوسة، أقضي يا ربنا السحر المرشوشة. وقعت أقدامها، وقعت أقدامها على القهر والغلبة عليها، على القهر والغلبة عليها ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا. اقضي يا ربنا السحر العظيم، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، السحر، السحر، السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا السحر العظيم، أقضي ربنا السحر العظيم، أقضي ربنا السحر العظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد الذي يتجدد، اقض يا رب السحر يتجدد، اقض يا رب السحر يتجدد، اقض يا ربنا السحر الصامت، اقض يا ربنا السحر الصامت، اقض يا ربنا الحسد الصامت، اقض يا ربنا الحسد الصامت، اقض يا ربنا اثر نفس، نفس صامت فيها، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس صامت، صامت فيها. أرسله يا ربنا بحولك وقوتك، أرسل يا ربنا السحر الصامت، أرسل يا ربنا السحر الصامت الساكت، أرسل يا رب سبحانه خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا عليما شديدا. أرسل يا رب السحر من صديقة، أرسل يا رب السحر من صديقة، من صديقة الله. أرسل يا رب السحر الأقارب والجيران، الأقارب الأقارب، أرسل يا رب السحر الأقارب، أرسل يا ربنا السحر الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران. أرسل يا رب تتربص على الجيران، اطلي يا ربنا على ساحرة، ساحرة تتربص بها الدوائر، هي وبناتها، هي وبناتها. بسم الله يقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، من أسحار في الجسد، من أسحار في الجسد، من أسحار خارج الجسد، من عقد في الجسد وخارج الجسد، من عقد، عقد، عقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة. منتقمة، حاسدة، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أثر عينه، أطل يا ربنا أثر سحره، أطل يا ربنا أثر عينه، أطل يا ربنا أثر سحره، أطل يا ربنا أثر حسده، أطل يا ربنا أثر نفسه، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس فيها نفس سكنت نفس حلت واستقرت، حصل يا ربنا اثر نفسك، حصل يا ربنا اثر نفسك، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، حصل يا ربنا اثر نفسك، حصل يا ربنا اثر نفسك، تملكت تملكت تملكت جسدها، تملكت جسدها، تملكت جسدها بأثر السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة، أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا نفسها، نفس الخبيثة، نفس المستخبثة، نفس العاشقة عاشقة، نفس الحاسدة عاقلة، نفس المنتقمة ظالمة، أخرجها يا ربنا أخرجها، الله أكبر الله أكبر، قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، اللهم عليك يا ربنا بنفس بنفس فيها ظالمة، بنفس فيها ظالمة، بنفس فيها ظالمة، نفس متعلقة، نفس متملكة، نفس نفس نفس عشقة عشقة عشقة عشقة، حقدت حقدت، طمعت طمعت طمعت طمعت، أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها، من رأسها من رأسها، من ذهنها من ذهنها، من عقلها من عقلها، من إدراكها من إدراكها، من سمعها وبصرها، من سمعها وبصرها، من عقلها من عقلها، اخرجوا بأمر الله، يا من اتخذتم الجسد، اخرجوا لها أنفسا خبيثة، اخرجوا لها سر بأمر الله، اخرجوا لها علم بأمر الله، اخرجوا لها شيطان العلم بأمر الله، اخرجوا لها حاسد بأمر الله، اخرجوا لها عاشق بأمر الله، اخرجوا لها حسد، اخرجوا لها سحر بأمر الله، بأمر الله، اخرجوا لها ساحر بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله وعظمة الله وكبرياء الله، واخرج من خرج صدقة، واخرج من خرج صدقة، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا اهلها وبيتها، طهرهم يا ربنا تطهيرا، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، واخرج من خرج صدقة، واخرج من خرج صدقة، طهر يا ربنا الراس الراس الراس الراس الراس العقل الجسد الجسد الجسد، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، الله اكبر، داخل المخرج صدقه، اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده يا ربنا، غزل الساحرة غزل الساحرة غزل الساحرة غزل الساحرة، عقد الساحرة عقد الساحرة عقد الساحرة، مرابط الساحرة مرابط الساحرة مرابط السحرة مرابط السحرة، عقد السحرة عقد السحرة من الإنس والجان، اهلها ربنا فكها اهلها ربنا فكها اهلها ربنا فكها اهلها ربنا فكها، من العقل من العقل، من الدين من الدين، من العقل من العقل، من العقل والاستذاذ يا ربنا، من العقل من العقل، من الذهن من الذهن، من الذاكرة من الذاكرة، من الذاكرة من الذاكرة، يا ربنا يا ربنا، من المخ والمخيخ، ومن الدماغ ومن الدماغ، ومن الدماغ ومن الدماغ، ومن الدماغ ومن الدماغ، ويطهركم تطهيرا، أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون، فإحنا ربنا عقدنا على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل، احلها يا ربنا وفكها من الراس من الراس، من المخ والمخيخ، ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ، ومن المخ والمخيخ، ومن مراكز الاحساس ومن مراكز الاحساس ومن مراكز الاحساس، الله اكبر، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، وفر عين عين عين عين عين عين عين عين فيها في راسها، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر، وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد، وعلى أنوثتها وعلى رقتها وعلى حسن الجسم والقامة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى وعلى الاختيار. اطلب يا رب ربنا شرح حسد حسد حسد حسد معي عين الجمال والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى حسن الذوق وعلى حسن الاختيار للذوق. بطل ما كانوا يعملون وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. اطل يا رب نصيح العظيمة والحسد والحمد عليها وعلى أهلها والعيون عليها والعيون على أهلها. اطل يا رب نصر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أصلي ربنا سرع عيون عيون نظرت نظرت وما برك أصحابها. أصلي ربنا سرع نظرة نظرة قاطعة وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. شكر يا ربنا السحر العظيم والحسد شكر الدفين عليها على أهلها. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر مرسوشة مرسوشة ونذورة نذروا ومشمومة. أطل يا ربنا السحر أكلوها أطل يا ربنا السحر شربوها أطل يا ربنا السحر شمموها أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن مرسولا من ساحر من الإنس مرسولا من ساحرة من الإنس. أطل يا ربنا سحر من الإنس والجان أطل يا رب السحر الإنس والجن أطل يا رب السحر على سحر أطل يا رب السحر على سحر أطل يا رب السحر على سحر أطل يا ربنا سحر في الجسد أطل يا ربنا سحر عظيم على الروح على الروح على الروح على الروح والعقل والجسد على الروح والعقل والجسد وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين وعلى العقل وعلى العقل وعلى الدين وعلى الدين يذهبه يذهبه ينقصه ينقصه. أطل يا رب السحر العظيم والحسد الشديد حسد وعيوب أطل يا رب أثر حسد وعين مع سحر عظيم تكالب عليها وتواطأ عليها وهبط فيها وعقد عليها. أطلف يا ربنا وأخرجها كله بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح الروح والعقل والجسد طهر يا ربنا طهر يا ربنا القلب المؤمن والجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. طهر يا ربنا الراس والمزاج والمزاج والمزاج طهر يا ربنا الراس العقل والدماغ الفكر ومراكز الاحساس والعصب اللهم يا ربنا طهرها تطهيرا من اعلى راسها الى خلف قدميها وزوجها واولادها واهلها وامها واخوانها. اللهم طهر يا ربنا بيتها ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طاهرهم طاهرهم يا ربنا طاهرهم. بسم الله يرقيك بسحر في غير كلفي ومن عقد في غير كلفي ومن عقد في غير كلفي ومن عقد في غير كلفي ومن حسد في غير كلفي ومن أثر عين في غير كلفي ومن أثر عين في غير كلفي. بسم الله بسم الله. اللهم اطل اثرا على العقل اللهم اطل اثرا على الخيالات الخيالات والاوهام والوساوس. اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم اطل يا ربنا هذا الاثر الشديد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا على الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام وعلى الأسقام. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من العصب من العصب ومن العظام من العظام ومن الراس ومن الراس ومن مراكز الإحساس ومن الروح والجسد. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمد الدفين عليها وعلى أمها والحمد الدفين عليها وعلى أهلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر الشديد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فقل أقل يا ربنا السحر العظيمة، أقل يا ربنا السحر الشديدة، أقل يا ربنا السحر القديمة، أقل يا ربنا السحر المتجددة، أقل يا ربنا الحسد المتجددة، أقل يا ربنا الحسد يتجددة وأثر حلم يتجددة وأثر النظرة تتجددة عليها وعلى أهلها برؤية الناظر لها، برؤية الناظرة لها، برؤية الحاسدة لها، برؤية الحاسد لها، برؤية العائن لها، برؤية العائنة لها. أقل يا ربنا هذا الأثر، أقل يا ربنا هذه العقد، صحيح يا ربنا تطهيرها، أقل يا ربنا العقد كلها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج منها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج اخرج، اخرج منها مذعوما مدحورا. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. اللهم يسر ربنا خروجهم، اللهم يسر ربنا خروجهم، اخرج آثارهم، اخرج عدتهم وعتادهم يا ربنا، من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت، منها ومن اهلها، منها ومن اهلها، وزوجها واولادها، منها ومن اهلها، منها ومن بيتها. اللهم اخرجهم يا ربنا، واخرج عدتهم وعتادهم. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر من اثر السحر العيني والحسد والنفس يا ربنا والنظره. بسم الله، بسم الله، اقض يا ربنا، اقض يا ربنا أثر عظيم من أثر الحسد والحقد الدفين عليها والانتقام منها والعداوة لها، والعداوة لها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا مولانا، الآن. خليه خليه خليه خليه، اخرج اخرج اخرج اخرج. ثم السبيل يسرا، ثم السبيل يسرا. ندعوك يا ربنا في ساعة إجابة، ندعوك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. أقل يا ربنا ما في جسدها، أقل يا ربنا ما في سمائها وأرضها، أقل يا ربنا ما في أهلها، أقل يا ربنا ما في بيتها، أقل يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد يا ربنا، والحقد الدفين عليها والنفس يا ربنا، العقد والعين والحسد يا ربنا، والظلم والانتقام. اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، وما على الخيالات والاوهام والوساوس يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وما على الالام والاوجاع والاسقام والامراض. اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، اطل يا ربنا مع الخوف، وخوف خوف خوع، اطل يا ربنا مع الخوف والروع، اطل يا ربنا مع الخوف والروع، اطل يا ربنا مع على مع على مع العصبيه، العصبيه، العصبيه، العصبيه الشديده. اطل يا ربنا مع العصبيه، مع العصبيه والعناد، والعناد والعناد، والعناد والعناد. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر كله يا ربنا، اطل يا ربنا اثارا عظيمه قويه شديده قديمه يا ربنا، وتتجدد يا ربنا، وتتنقل. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا على الدماغ، على دماغها، على دماغها، على دماغها، على دماغها، على مراكز الاحساس والعصب. اطلها يا ربنا على عقلها، على عقلها، على عقلها، على ادراكها، على ادراكها، على سمعها وبصرها وعلى نطقها. يا ربنا يا ربنا في ظهرها ومربوطا في ظهرها ومربوطا في الظهر في العمود الفقري في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية. أطل يا ربنا ما هو مربوطا مربوطا في الأكتاف في الأكتاف في الأكتاف في الأكتاف في الأكتاف بين الكتفين وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف الأيمن والأيسر. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, اللهم فك المرابط كلها يا ربنا, اللهم اصهر يا ربنا مجمدة, اللهم فك يا ربنا مربوطة, احل يا ربنا معقدة, احل يا ربنا معقدة, وفك يا ربنا مربوطة, اصهر يا ربنا مجمدة. اللهم اخرج يا ربنا عدوا ظالما لئيما, اللهم اخرج يا ربنا شريرا, اللهم اهلك يا ربنا نفسها, اللهم اهلك يا ربنا نفسها ابدا تخرج منها, اللهم اهلك يا ربنا ونجي أمتك الصالحة وأهلها أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا السحر العظيم والقديم يا ربنا والشديد, فضل يا رب السحر المرشوشة مرشوشة ومدعوسة وطأت أقدامها في بيتها في بيتها داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه وفي الزوايا والأركان, ورش في المجالس في المجالس في مجالس الرجال والنساء, ورش في الصالات ورش في المطابخ وفي غرف الطعام وفي دورات المياه وفي الأحواش وفي المداخل وفي الأحواش وفي المداخل في المداخل الداخلية في المداخل الخارجية. اللهم أطل يا رب السحر العظيم مرشوشة ومنثورة ومزرورة, أطل يا رب السحر مدسوسة, أطل يا رب السحر مدسوسة مدسوسة أميد السهم في التراب, أطل يا رب السحر مدسوسة مدسوسة في التراب مدسوسة في التراب مغروزة مغروسة في الإبر وفي المسامير, أطل يا رب السحر في الشعر, أطل يا رب السحر في الماء, حط لي يا رب السحر في الدم, حط لي يا رب السحر عظيما, حط لي يا رب السحر في بودرة, حط لي يا رب السحر في بودرة, حط لي يا رب السحر عظيما في زيت في زيت مكبوب, حط لي يا رب السحر عظيما في الدم في الدم في الدم, حط لي يا رب السحر عظيما في المداخل في المداخل, حط لي يا رب السحر عظيما في عظام في عظام ميتة في عظام ميتة في عظام ميتة في عظام في عظام, حط لي يا رب السحر في ميتة, حط لي يا رب السحر في القبر لها في القبر لها في المقابر في المقابر وفي وفي وفي طرقات المقابر داخل المقابر وداخل المقابر وداخل القبور القبور القبور, حط لي يا رب السحر في الأموات لها, حط لي يا رب السحر في الأموات لها, حط لي يا رب السحر في القبور لها, حط لي يا رب السحر في البحور لها, حط لي يا رب السحر في الصحاري والقذار لها, حط لي يا رب السحر في الأودية والشعاب لها, حط لي يا رب السحر في أعلى الجبال في أعلى الجبال, اللهم حط لي يا رب السحر على على, حط لي يا رب السحر عظيما, أطل يا رب سبحان على الشجر على ورق الشجر, أطل يا رب سبحان عظيما على الرياح يتحرك بالرياح ويؤثر على عقلها بحركة الرياح بحركة الرياح بحركة الرياح بحركة الرياح مربوطة مربوطا في أعلى الشجرة مربوطا في أعلى الشجرة مربوطا في أعلى الشجرة في الأغصان في الأغصان في الأوراق في الأوراق في الثمار في الثمار, أطل يا رب سبحان عظيما مربوطا في طير في طير في رجل طير في جناح طير في جناح طير في رجل طير, أطل يا رب سبحان في طير في طير في طير يحمله يحمله يحمله يحمله يحمله, أطل يا رب سبحان عظيما في ميتة في ميتة في طير في طير في طير في طير في طير في طير في طير في طير في طير في طير, أحرق يا ربنا ورقة ورقة ورقة ورقة فيها سحرها, اللهم أطل يا رب سبحان الطلاسم والشعوذة, أطل يا رب سبحان العزائم والرقى الشركية, أطل يا رب سبحان الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية, أطل يا رب سبحان العظيمة والحسد الشديدة, بطل بطل بطل ما كانوا يعملون يا ربنا سحرنا عظيما, ربنا اطمس ربنا اطمس ربنا اطمس, اللهم اطمس يا ربنا سحرها مكتوبا, وزع ربنا سحرا سحرا مغروزا, اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها, نسألك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب, سبحانك يا ربنا ندعوك يا ربنا تشفيها وتعافيها, اللهم اخلع عنها لباس المرض اللهم اخلع عنها لباس المرض الآن الآن الآن الآن, خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, اللهم اخلع عنها لباس المرض والهوان يا ربنا والذل والخوف والروع والخوف والروع يا ربنا يا ربنا, اللهم اخلع عنها لباس ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا الله يا الله, اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس, اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الخيالات والأوهام والوساوس يا ربنا والآلام والآلام والأوجاع والأسقام والأمراض, اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الخيالات يا الله يا الله والجنون والجنون والجنون والقبال والآلام والأوجاع والأسقام والأسقام يا الله يا الله, اخلع عنها لباس العيون والحسد يا الله والنظرة والنظرة, اخلع عنها يا ربنا لباس المسوس الظالمة والأنفس